هنا يعني دلس البنطلون هل هو حرام ولا حلال؟ ها زين، هذا نرجع للأصل، الأصل الحل. فإذا كان هذا البنطلون لا يلبسه إلا الكفار صار لباسه تشبها به سواء قصد أم لم يقصد. ولاحظ هذا المثل، أن بعض الناس يظنون أن التشبه لا بد فيه من القصد، لا بد، وهذا خطأ مو صحيح. التشبه فعل، متى وجد التشبه ولو بلا قصد فهو منهي عنه، تشبه حتى وإن لم يقصد. فلننظر الآن في البنطلون، البنطلون صار الآن للمسلمين والكفار، أليس كذلك؟ لو خرجت عن المملكة لوجدت أكثر الناس على البنطلون، فإذا ليس بتشبه. بقي عندنا الكنفت، وما أدراك ما الكنفت؟ فسرها لنا يا ها ذكي، تعرفه اي قلاده، يعني قلاده هي إيه؟ اشوف يا ابو نحن الاطباء كثيرا، الاطباء واظن في المطارات اشوف كثير في المطارات فينا. والله ما ادري هي خاصه بالكفار هي ها؟ ها؟ لا نعم. على كل حال في قاعده ذكرها الامام مالك ونقلها عنه صاحب الفتح، ان ما كانت العله فيه التشبه فانتشر بين المسلمين والكفار فان حكمه يرتفع، لان العله ولا التشبه زالت. وهذا صحيح. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى اصحابه اجمعين. استنى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم حفظه الله تعالى: وإياكم مبنية بأمر مبين، وإياكم مبينا للأمر، والحكم فيه حكم، والحكم فيه حكم ذات الأمر. وين؟ ها؟ ها؟ كيف؟ إي الأصل ولا مصور؟ طيب. وإياكم مبينا لأمر الحكم فيه حكم ذات الأمر، وقدم تعالى لدى التزاحم لصالح، والعكس في المظالم، وارفع خفيف الضررين بالأخر، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. بعالي الفاضلين. وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، وإن يجتمع. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقسامه. نعم. لا، هذا الشكر لا يتعلق به. تمام. مثاله مثل النوم والأكل والشرب وتدفئة الجسم تبريده وغيرها، هذا لا يتعلق به. طيب، لكن هل يمكن يا خالد الخلق، هل يمكن أن يتعلق به ما له حكم؟ نعم. مثلا النوم، ما الذي يتعلق به من الأمور المطلوبة؟ ينام على طهارة ثم أنه وعلى جنبه نعم ويأتي بالأوراق الأذكار التي عنده. أحسن. طيب الأكل أحسن. طيب القسم الثاني على سبيل العادة مثل نعم نعم ما حكم هذا الشيء نعم وأصلها منه المباح ولكن موافقة الناس لعاداتهم إذا مشت محرمة من السنة. طيب ها لا ما في السؤال خلى بعد الله يلا ثالث ما حضرت يمكن يكون ما يكون بتاريخ الوجود ايش يعني بتاريخ الحضر فعله بتاريخ العباد اي ما فعله على وجه التعبد نعم فما حكمه حكمه الوجود الوجود اذا كان الحضر إذا كان متصل به بيت الجوار لا دعنا من هذا ما فعله على سبيل التعبد فهو سنة نعم. كما سنة ما هو قول بارك الله فيك نتكلم عن فعل الآن فهو سنة وهل يكون الوجوب نعم أنت إذا كان على الدوام وما كان يوميا نعم كيف لا فعل تعبد مجرد لا يكون على سبيل ما لا يكون عليه على سبيل الاستحباب مثاله كيف لا هذه أمر بها هذه المسألة كلها أمر كالسواك مثلا السواك عند دخوله للبيت فهذا يكون سنة لأنه فعل مجرد نعم يلا رابعا كان فعله فعل الأنبياء يلا هذا السواك نعم وفعله النبي فعل الأنبياء حكمه بحكم ذات نعم كان أمر مجرد إن كان الأمر واجب فهو واجب وإن كان الأمر ندبا فهو نعم هذا بالنسبة لنا بالنسبة له إن توقف عليه البيان فهو واجب وإلا فهو سنة وإلا فهو بحسب ذلك الأمر طيب الخامس نعم لا ما ذكرنا ايه اجل نذكر الان نعم ما كان مترددا بين العاده والعباده فما حكم يا احمد نعم يعني إن وجد ما يقوى أنها عبادة فهو عبادة أو عادة فهو عادة وإلا وجد التوقف طيب الخامس أو السادس السادس نبدأه الآن إن شاء الله تعالى السادس ما فعله على وجه الخصوصية ما فعله على وجه الخصوصية فهذا يختص به ولا يشاركه فيه أحد ولكن لا بد من دليل يدل على الخصوصية ولا تقبل دعوة الخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به لقول الله تعالى

حسن، لأن الرجوع للعقول في هذه الأشياء مشكل. نعم مقبل. نعم هنا هو هذا سبب الاختلاف، الزمان والمكان. الآن في أشياء عندنا يعني يتهاون فيها الناس مستساغة نوعا ما الأمور. الحركة في الصلاة عندنا ما أكثر الذين ينتقدون من الإخوان الذين يفيدون إلى هذه البلاد، وهو صحيح مع أن عندنا سهلة، فهنا استساغنا شيئا ليس بحسن. نعم ما عندهم أشياء لو نتتبع وجدنا أنها لا نواكب يعني كبيرة، وربما تكون حركة. نعم إذا الطواف القبور وعبادة القبور وبعضهم يراهم استساغ. أما الحركة في الصلاة عند بعض الناس حدث ولا حرج، كل ركعة بالساعة، الركعة الأولى ثلاث دقائق طويلة، ثانية دقيقتين، الثالث يقتطع الفاتحة لازم تكون دقيقة، ونظر الساعة. بعض الناس يتفضل لشيء ثم طلع القلم والأوراق، فإن لم تبرم أوراق فلا بأس بالكتابة على الراحة. نعم يمكن ذكر تذكرها وانا اخذتها من صاحب تامه او ناقص. ها لا ما تفعل الحركه هذه يسيره في الغالب، الحركه يسيره. اما كان هو شال قلنا هي التي ما تفضل الصلاه هي سعر الفطره صاد تنقص. نعم هذا هو الذي اختاره الموفق ومن بعده ابن القيم رحمه الله، ولا يبعد ان هذا هو الصواب، لان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قام من هذه الجلسه يقوم على يديه هكذا، وهذا اذا لم يفضل عليه الخيار. اي نعم اذا كنت اذا بلغت الى حالك بلغ الرسول عليه الصلاه والسلام فصل كما صلت. اي نعم لكن الرسول له حالات، له حالات. شوف في صلاه الخوف يصلي كما صلى، يصلي كما صلى، يطيل الركعه الثانيه اطول من الاولى، نجعل المأمومين يتخلفون عن المتابعة. هذا من ما تقدر في عزل هذا واشتغلون ينظر إلى المنكر وينظر إلى ما يفوت من الصلاة، هل سيدرك أخر ركعة؟ إذا أدرك خرك أدرك الصلاة، يتفوز بكلية. فهذا ينظر أيضا إلى منك، وهل إذا ذهب يصلي سيفوت ولا ينكره، أو يمكن هؤلاء يبقون على منكر حتى يصلي، أو يمكن ينتهون من يوم ينهاهم. إنسان يقدر يجر واحد يرجعهم ثم يكبر. نعم والمنكر خاصة، والمنكر خاصة، هذا يمكن على واحد. نعم إذا كان مصلحة عامة نعم ربما نرجح المصلحة العامة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام انطلق بحسان برجال ما هم حزن المحطب الى قوم لا يشهدون الصلاه. يبيتك صلاه الجماعه بجل ينكر بهؤلاء ويعاقب. نعم ايهن لا حسب الامر المجمل

انتهى حكم. هذا في المنصوصة لا شك فيه. في المستنبطة إن أجمع العلماء على أن هذه هي العلة فإنها إذا وجدت يوجد وإلا فلا كالمنصوص. وإن اختلفوا فإنه لا يلزم من وجودها أن يتبعها الحكم لأنها غير منصوصة ولا متفق عليها. نقتصر على هذا. نعم. نعم. هنا. ليش؟ لا. خبير. أين أيهما آخر؟ يعني مثلا عندنا ضرر خفيف وضرر آخر. ماذا نعمل؟ ندفع الخفيف بالأخر. والخفة والثقة الأمر نسبي. قد يكون هذا الشيء خفيفا بالنسبة لما هو أقل منه وبالعكس. المدفوع المدفوع نعم. لا طيب خفيف الضرائر خفيف الضرائر عندنا خفيف وأخر. أين هو؟ الأخر. إذا كان هذا الخفيف فيه ضرر لكن خفيف وهذا في ضرر لكن أخر نقدم ندفع الخفيف بالأخر وكذلك الأثقل ندفعه بالثقيل. يعني لو عكسنا لو جعلناه في الثقل لقلنا ادفع أثقل الضررين بالثقيل. نعم. إيش؟ العلة مثل ما قلنا احترام حق الزوج لأن هذا الزوج يعني له حرمة. وربما أيضا لو أننا قلنا أنها تبقى شهر أو ما أشبه ذلك أو مرة واحدة يطمع فيها الناس ويتعجل. وإذا كانت الصحيض ربما لا يتبين أنها حائض إلا بعد حيضتين أو ثلاث. وأقامه طيب يصلي يبدأ بالأولى في الأولى. لا صلى الحاضر وهي الظهر إذا باق الوقت. وأما إذا كان الوقت متسعا فيبدأ بالأولى في الأولى. نعم. يطلق قاعدة درء الزكاة أولى من جلب المصالح حتى ولو كانت المسجد صغيرة والمصالح عظيمة. لا هذا غلط. ولهذا نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي. وإلا اعتبرنا الأكثر. هو مر علينا هذه. لأنه مر. نعم. هذا عند التساوي. نعم. إذا في وضع عن الصلاة المنسية والنظر عنها والصلاة الحاضرة. نعم. في قدر الدنيا. أنا مش أقول هذا وهذه أفضل. هنا لكن هذا والوقت المنصوص عليه أولى من الوقت النائم يكون وقت الصلاة في حقه حكما. وأما هذا فهو منصوص عليه. نعم. ذكرنا أن المستنبطة إذا لم يكن مما عليها نعم. فلا حجة فيها. نعم فلا يتبعها. ليش؟ لاحتمال أن تكون غير هذه. هذا الحكم متفق عليه العلماء. أي متفق عليه. متفق عليه. ولهذا مثلا لو قال الإنسان أن العلة في إلا كذبة في البر والشعير والطعم قال خل أبدا ما أقبل بها. نعم شرافي. نعم. أليس ما ضرع شيء؟ جيت المكتب وبس ما ضرع. إيه. شو هو؟ الله ظاهر ما منع أحسن. إن يجتمع مع مبيح ما منع لا شك أحسن. ليش؟ لأن المبيح هو الدليل والمانع هو الدليل، فإذا قلنا ما منع فهذا هو الحكم، الحكم ممنوع. ولهذا يعتبر التشكيل هذا خطأ، فقدما تغليبا الذي منع. إذن لاحظوا هذه في الشرح، أو يقال إن يجتمع مع مباح ما منع، ما منع، لكن الأولى مع مبيح. إن يجتمع مع مبيح ما منع، يعني سبب مبيح وسبب مانع، مقدم إيش؟ المانع على المبيح. نعم. ايش يعني خوف الفتنه عليها؟ هل هو العله يعني مثلا ان نقول سفر المراه اذا كانت مع نساء نعم، لا فقط، هل مثلا باص كل النساء هل يسافر كل النساء او نقول ان العله هي عدم النساء؟ هذا ايضا مما اختلف فيه. فقال بعض العلماء ان العله في منع المراه من سفرها بلا محرم خوف الفتنه والشر والفساد، واذا كمعها رجال كثيرون او نساء وكانت آمنة فلا بأس. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني يقول ليس، يقول العلة ما ندري هل هذه العلة أو العلة شيء آخر، والعلة إذا كانت عامة ولا يعلم صار الحكم عاما. وعندي في الوقت الحاضر خاصة أن الأولى القول بالمنع مطلقا. نعم. لا يمكن، يمكن تتبعها، لكن العلة منصوص عليها سواء كانت بلفظ من أجل أو بلفظ لأن أو بلفظ بأن، كل ما أفاد العلة فهي وجابة مطابق وجامع مقتين بالحكم فهي منصوصة. ما أذكرنا أحنا جماعة، لكن جمعها سهل على طلب العلم، يستطيع كل ما مر عليه دليل فيها نحو هذا قيد. نعم. منهم من قال أن علة التصوير يعني توبة التصوير أن هي المظاهرات. نعم. فقالوا أن كل شيء يوجد في هذه الحياة قدر ويكون ليس له روح في الواقع، يكون هذا ليس من النقص في هذه الحياة. نعم. فنقول لفظ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ هذا عام، حديث أحيو ما خلق، فيكون أبدأ لما يكون هذا الشيء ليس موجودا طبيعي، مقول مثلا صورة شكل قريب ليس موجود، فيكون الملك في هذا أحيو ما خلقته، يعني يعم هذا كذلك مع فما خلقه. وهذه العلة مختلف فيها، العلة في التصوير بعضها خوفا من الفتنة، مثل تصوير العظماء والأمراء وما أشبه ذلك اللي يخشى أن يعبدوا بعد زمان كما صنع قوم نوح. وقسم آخر هو أن العلة الإشراك في الربوبية، بحيث يكون هذا الإنسان يريد أن يضاهي الله عز وجل في خلقه وتكوينه، وهذا أيضا دل عليه الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. وبناء على هذه العلة قال بعض العلماء إن كل شيء لا يخلقه إلا الله فهو حرام، حتى الشعير والبر والنخل وما أشبه ذلك. وهذا قول المجاهد رحمه الله، واستدل بقوله فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وبعضهم قال لا، هذا على سبيل المثال، يعني انهم لا يقدرون ان يخلقوا ولا الشيء الذي ليس فيه روح، واما المحرم فهو الذي فيه الروح لقوله كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. انت